ثم قال رحمه الله: وإياك والأمراء أن تدنو من إليهم أو تخالطهم في شيء من الأشياء، وإياك أن تخدع ويقال لك تشفع فتدروا عن مظلمة أو ترد مظلمة، فإن تلك خديعة إبليس، وإنما اتخذها فجار القراء سلما كان يقال اتقوا. طيب، قال: وإياكم والأمراء أن تدنو منهم، وهذا مصداقه حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من طرق باب السلطان افتتن. قالوا: إياكم الدخول على السلاطين، لأن باب السلاطين فتنة عظيمة جدا، وكان سفيان الثوري من أشد الناس اعتزالا لمجالس السلاطين وبعدا مجانبة لهم. فالسلاطين لا يقوى على الصبر على ما هم عليه من الدنيا وبهرجها إلا القلة، ثم أن أعظم عام السلاطين لا يريد منك إلا أن توافقه، ويستصغرون من حضر مجالسهم لأنهم يظنون أنه طامع فيهم. فالدخول على السلاطين فتنة، ينبهر الإنسان بما عنده من الدنيا، وقد لا يقوى على القيام بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. وذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المروي عنه أنه قال: أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، لأنه إذا كان السلطان جائرا فمن أصعب الأشياء أن تقوم عنده بكلمة الحق، لأنها قد يعرضك الموت والقتل، وأن يبعدك السلطان، وقد يضر ذلك دنياك. فقل ما يصف الإنسان. قال: إياك والأمراء أن تدنو منهم إليهم. الإمام أحمد رحمه الله من أئمة الهدى، لما كشف الله عز وجل المحنة بقيامه قيام حق في فتنة الخلق بخلق القرآن، وصبر على ما أوذي، وتعاقب عليه ثلاث خلفاء: المأمون ثم المعتصم ثم الواثق، تعاقب عليه رحمه الله حتى جاء المتوكل فكشف الله به المحنة، وطلب المتوكل أن يجتمع بالإمام أحمد حبا له، حبا وتعظيما لقدره، ليس طلبا لشيء. ومع ذلك كان الإمام أحمد يدعو الله عز وجل ألا يجتمع به، ولم يجتمع به. ولما قيل له عن الأمراء قال: إن مجالسهم فتنة، وإن الدنو منهم فتنة. قال: نحن متباعدون عنهم وما نرانا نسلم، فكيف إذا قربنا منهم؟ يعني نحن بعيد، لا نرانا نسلم من فتنتهم. وكان المتوكل قد بعث إليه بمال ما قابله الإمام أحمد، وأمر برده ولم يقبل منه شيئا. قالوا: خذه. قال الإمام أحمد: خذه فاصرفه. قال: وما أدرى الناس أني صرفته، وإنما يتسامع الناس أنه قد أخذ مالا. مع الخليفة ما أراد شيئا، هو أراد فعلا أن يجازي الإمام أحمد، أن يعينه، وكان فقيرا رحمه الله. بل لما قبل ابنه المال غضب الإمام أحمد رحمه الله، وجعل بينه وبين بيت ابنه حاجزا يحول بينه وبين بيت ابنه. وكان لما كان صائما ودعي جيء له بخبز طبخ في تنور ابنه، الخبز خبز الإمام أحمد قمح قمحه، لكن التنور طبخ في ابنه ما أكل منه. لماذا؟ لأنه قبل هدية السلطان. طيب، السلطان هذا متوكل رفع الله به المحنة، ما قبل ذلك. يقول: الدنو منهم فتنة، نحن لا نكاد نسلم ونحن متباعدون عنهم، فكيف إذا قربنا منهم؟ والثوري رحمه الله له كلمة مشهورة قال: إذا رأيت الرجل يلوذ بالسلطان فاعلم أنه لص، وإذا رأيته يلوذ بالأغنياء فاعلم أنه مراع. وكان أوزاعي رحمه الله يقول: ليس شيء أبغض على الله من أن يزور عالم عاملا. عامل اللي هو عامل والي من الولاة، كل ذلك لأن القرب والدنو منهم فتنة، وإذا كان السلف يجتنبون ذلك. ويكفي قول مسلم: من طرق أو من طرق باب السلطان افتتن. قالوا: إياكم الدخول على الأمراء في السلاطين. وآثار السلف في مجانبة السلاطين والبعد عنهم كثيرة، مع أنهم من أقوى من الناس بالحق، هم علماء السنة وأهل السنة والسلف. والثوري رحمه الله معروف بهذا حتى تخفى، وتخفى غيره كثيرون، وابتلي من ابتلي منهم، ومن وقف بين يديهم نصحهم، وكانوا إذا حضروا بين يديهم لم يمجدوا أفعالهم ويمدحوهم، بل كان الواحد منهم إذا وقف بين يدي أئمة العدل والخلفاء من خلفاء الأمويين المصلحين كعمر بن عبد العزيز وغيره يخاطبه ويعظه، بل يغلظ عليه في النصيحة، ونصائحهم في ذلك مشهورة. اليوم تأتي إلى حاكم يعني عنده من المصائب ما الله عزل به عليم وفتن، والدولة تعج بالفتن والمنكرات والحكم بغير ما أنزل الله، وإذا وقف بين يديه أخذ يثني عليه ويمدحه ويقصد فيه وينشده القصائد في المدح والثناء. لم يكن هذا هديا للسلف، بل إذا حضروا نصحوا وإلا اجتنبوا. كان عامتهم يجتنب لأن الصبر على أفتن السلاطين عظيمة، لأن الصبر يعني عظيم، ولكن لا يصبر، لا يكاد يصبر الإنسان على هذه الفتن. منه قال إياك والمرأة أن تدنو منه أن تخالطهم في شيء من الأشياء، قالوا إياك أن تخدع ويقال لك تشفع فتدروا عن مظلمة أو ترد مظلمة، فإن تلك خديعة إبليس. قالك لا، خالطهم يا أخي، تنصحهم، إذا جانبتهم زاد شرهم، هذه من خديعة إبليس، لأنه قلما يصبر الإنسان على فتنة السلاطين. ولك ما صبر إلا القلة. ولا يقول لك قائل يا أخي هذا الزهري رحمه الله كان يخالط أمراء بني أمية، الجواب هو هل أنت مثل الزهري؟ يعني إذا الإنسان يرى نفسه أنه مثل الزهري في مكانته وإمامته وتقوى الله عز وجل مصيب. وآخر قبل فترة يقول لي والأخي هذا الشيخ بن باز، وهل أنت مثل بن باز؟ العلماء الآخرون ليسوا مثل بن باز وهم علماء، فكيف أنت؟ وهل هذا إلا نوع من اعتداد بالنفس؟ الإنسان الأصل أنه يتهم نفسه، مو يجعل نفسه مصاف العلماء الأكابر الأئمة الذين لا يقارن عامة الناس بل عامة العلماء فيهم. من مثل بن باز رحمه الله؟ ومن مثل الزهري؟ بل حتى إن الزهري الذي كان يخالط علماء أو أمراء بني أمية كان ناصحا لهم، ومع ذلك فقد عيب عليه ذلك، بل ذكر ذلك في مساوئه. وكان كثير من كانوا في عهده رحمه الله من أئمة الهدى ينكرون عليه مخالطتهم للسلاطين، مع أنه ما عانهم على منكر ولا ترك نصحهم ولا وافقهم على باطل، ومع ذلك أنكروا عن ذلك وعدوا ذلك من معايبه. لكن من هنا قال العلماء أن مخالطة السلاطين إذا كان فيها نفع ويدرى بها شر فلا بأس، لكن هذا إنما يفعله خواص أهل العلم الذين قد عرف عنهم العلم والتقوى الصبر ومجانبة الدنيا، هذا لا يكون إلا أفراد من الناس، أفراد، وإلا عامة الناس إذا دخلوا خلاص سقط. الثوري من هو مثل الثوري وهو ينهى عن ذلك؟ والأوزاعي وحماد بن زيد وأئمة السلف ينهون عن مجالس، وكانوا يبتعدون، وهم هؤلاء أئمة الهدى يخافون على أنفسهم ولا يأمنون إيش أن يفتنوا بمخالطة السلاطين. نجي إحنا نقول لا والله أنا مخالطهم ننصح، إيش تنصح؟ احترم نفسك يا أخي، يا أخي خف على إيمانك، على إيمانك. إذا ابتليت والأمة احتاجت إليك ودفعت ذلك وكان دخولك عليهم باب الاضطرار لا باب الرغمة ولا في ذلك، أعانك الله عز وجل. وإذا هذا نوع من طلب الفتنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا بليتم فاصبروا. ما يمكن أن يأتي يطرق باب الفتنة يقول لا أنا عندي قوة، لا، بل من أمن على دينه سلبه الله إياه. من هنا قال علماء الإنسان لا يعرض نفسه الفتن ثم يقول لا أنا أصبر، لا، إنما أهل السنة عندما تعرض مثل ذلك تعرضوا اضطرارا واضطروا اضطرارا لذلك، وذاك أعين ووفقهم الله. أما إنسان اليوم يخالطهم، ونحن نرى من يخالط هؤلاء الأمراء لا يكاد ينكر عليه، بل كثير من خالطهم قد وافقهم على ما هم عليه من منكر، ويحتج هؤلاء الأمراء والسلاطين وغيرهم يحتج بيزورني فلان وفلان وفلان وهو على ما عليه من منكرات لا ينكر عليه ولا يبين له الحق. ولو أردنا أن نسرد نصائح السلف لهؤلاء الأمراء والسلاطين في وقتهم وهم أئمة العدل يحكمون بالشرائع بالشريعة، ومنهم من كان معروفا بالعدل، ومع ذلك ما كانوا يجتنبون مجالسهم، وإذا حضروا واضطروا نصحوا نصيحة قاموا الله عز وجل حق القيام، وإلا اعتزلوا ذلك. فاليوم المسارعة إلى القرب من السلاطين، واليوم ابتلينا بالمرتزقة، اليوم نعاني نحن من المرتزقة، إنسان منسوب للعلم يرتزق، وإذا قيل له قال يا أخي هذا الشيخ فلان، يا أخي هؤلاء من تسميهم علماء أئمة، بن باز والفوزان هؤلاء أئمة هدى يا أخي، هؤلاء لا يشكوا في إيمانهم وصدقهم وقيام الله عز وجل حق القيام، وأنت من حتى تكون مثل هؤلاء الكبرى؟ وهؤلاء ما طلبوا ذلك، وإنما يعني طلبهم الملوك والرؤساء، وكانوا هؤلاء أولئك الحكام والملوك كانوا على الهدى والخير، فلا يشك بأن ملوك من عبد العزيز ومن بعده كانوا على خير كثير وعظيم جدا. فتقريب هؤلاء العلماء لا شك أن هؤلاء كانوا يريدون الخير، كانوا ناصحين للأمة، وأما في غيرهم فلا. فليس الملوك كالملوك ولا إيش منسوبين العلم كالمنسوبين العلم. فالإنسان لا بد أن ينظر في زمانه وفي حاله. فاليوم مسارعة أن يتقرب الإنسان، بل بدأنا نشهد من يمدح أناسا قد ظهر منهم المنكرات القبيحة، بل أناس تولوا أعوذ بالله يعني قلب الأمور وتغيير ما كان عليه الناس من الخير والسنة والتوحيد والطاعة والحشمة، وتجد هؤلاء والعياذ بالله يتقربون يتزلفون بمدحهم والثنائم على ماذا؟ على أمور من الدنيا، لعاعها من الدنيا على حساب الدين يرتزقون. فاليوم بلينا بالمرتزقة هؤلاء، وإذا قيل قال الزهري خالط، نقول أنت لست كالزهري، وإذا كنت ظنك كالزهري فأنت من أجهل الناس، من أجهل الناس. وهل هذا الاعتداد بالناس وعجب؟ بل هذا أمارة أساسا على أنك تريد الدنيا. إذ لو كنت تخاف على دينك لما قلت ذلك، لقلت لا ما أنا أصبر يا شيخ، أنا لن أكون مثل طالب علم، كيف أكون مثل الزهري ولا مثل بن باز ولا مثل فلان. أما من يعتد بنفسه يقول فلان حضر فلان حضر، هذا يدل على أنه طالب للدنيا، طالب للدنيا، إلا من سلمه الله وقل ما يسلم الإنسان. فاليوم يناصح الإنسان، واليوم الحمد لله السبيل النصيحة مشهور. اليوم يمكن يناصح الإنسان في وسائل التواصل، ممكن يكاتب هؤلاء الحكام، ممكن يتصل مع المقربين منهم، يرسل رسائل برقيات، يقوم بما أوجب الله عز وجل من أمر المعروف والنهي عن المنكر، بما لا يضر نفسه إن كان يخشى على نفسه الضرر، لكن بما يدفع الشر عن هذه الأمة. فهنا قال إياك أن تخدع ويقال لك تشفع تدرع عن مظلمة وترد مظلمة، فإن تلك خديعة إبليس، وإنما اتخذ فجار القراء سلما، أي هي ذريعة حتى يأتي فجار القراء هؤلاء المنسبون العلم والقراءة سلما يتوصلون به إلى مقاربة الملوك ومجالستهم والدنو منهم، حتى ينالوا حظا مما عندهم من الدنيا، فيقربون فلانا وفلان، ويتسابق هؤلاء المرتزقة على الدنو، والشاطر منهم من هو أكثر مدحا وثناء. بل بدأنا نشهد أناسا من أهل السنة أو من ينتسبون السنة يعلق صور ملوك في وسائل التواصل في حساباته، وهل هذا إلا نوع من الوثنية؟ لا شك أن هذا ليس من نهج السلف ولا من طريقة العلماء، ولم يشتغل أهل السنة والجماعة بالمدح والثناء لأئمة العدل فضلا عن أئمة الجور والظلم والبعد والمجانبة عن دين الله تبارك وتعالى. قال: